ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا إن شاء الله تعالى هو اليوم الأخير في مراجعة سورة النور، في مراجعة سورة النور. وكل من هذه السورة من باب الاجتهاد قسمناها إلى ثلاثة أقسام كلها تصب في مصب واحد، وهو الوصول لهذه الأمة إلى الريادة والسيادة والخلافة. فإن في هذه السورة الآية 55: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدينهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. وبدأت هذه السورة بتحقيق هذا الوعد ببيان أن أول خطوة وأول قسم لابد أن يطهر المجتمع من الزنا، من القذف، ومن الملاعنة. لابد أن يطهر من هذه الرذائل، لأننا في النهاية نريد أن نبني أمة، فإنما تبنى بلبنات نظيفة، تبنى بعناصر مؤمنة طيبة، لا بفاسقين ولا بفجر. إن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيب. وبعد أن ناقشت الصورة كيف يكون التعامل مع الزانية والزاني والقارف والقارفة الذين يرمون المحصنات والذين يرمون أزواجهم، ذكرت لنا السبيل إلى الوقاية. القسم الأول كان علاج، والثاني الوقاية من هذه الأمراض حتى لا تعود الأمة إلى هذه الرذائل. تبين لنا ستة سبل. السبيل الأول هو استئذان، ثانيا غض البصر، ثالثا كبر الفرج، رابعا الحجاب، خامسا الزواج، سادسا منع البغاء. فتحدثت عن ذلك. وجاء القسم الثالث اللي احنا بصدده الآن، وهو كيف نخلص أو كيف نعلم البناء أو كيف يكون البناء. فبدأ البناء ببناء الفرد، ثم بناء الأسرة، ثم بناء الجماعات الصغيرة كالعائلة، ثم بناء الأمة جميعا. فجاء بناء الفرد بمعرفة الطريق ومعرفة المنهج. فجاء قول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض. وبين أن المؤمن الذي يحصل به هذا الوعد مؤمن قد استضاء واستنار قلبه بالإيمان، مؤمن نور الإيمان في قلبي كمشكات فيها المصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، اللهم اهدنا لنورك يا رب. ثم بعد ذلك بين لنا المكان الذي يكون فيه هذا النور، فقال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يتقلب فيه القلوب والأبصار. ثم بين السبيل الآخر، الطريق المظلم، الطريق المظلم، طريق الكافرين، طريق الكافرين، وكيف أن كان أنه للمؤمنين نور، كيف أن هؤلاء المشركون يعيشون في ظلمات بعضها فوق بعض. وضرب لنا سبحانه وتعالى مثالا أو مثالين للظلمة التي يعيشها الكافرون، قال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. والمثال الآخر أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. كل هذا يؤكد أن المسألة أن الله يخرجنا من الظلمات إلى النور، من الظلمات إلى النور. ثم ضرب مثال المثال، لذلك وقفنا عنه أمس الثلاث وقفنا هنا صح؟ فقلنا أخواني بعد ذلك الله سبحانه وتعالى شرع في بيان الطريق لمن كان في الظلمة، خاصة عزيز ابن أمة من السفر، من السفر حتى لو كان هذا في الظلمات التي بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، هناك الطريق وهناك السبيل. فبدأ سبحانه وتعالى بذكر البراهين وذكر الأدلة على وحدانية. أول طريق المهم، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ده أول دليل بيذكر بالعزة ليستبصر هؤلاء المشركون الذين هم في الظلمات، انظر في السماوات والأرض، انظر إلى الطير التي صفت، يعني صفت أجنحتها، يعني بسطتها، صفات يعني بسطات أجنحتها، فيها معنى تاني كلمة صفات الناس؟ ها؟ أما صفات يعني بسط الأجنحة، ليها معنى تاني؟ في صفوف كما تقول، يعني إما صفات معنى في صفوف، فقول تعالى والصافات صفا ليها نفس المعنى المرتين بالنسبة للملائكة، إما صفت أجنحتها وإما إيه؟ وإما وضقت صفوفا. طيب ما رأيت هذا الملكوت بهذه الصورة، كل قد علم صلاته وتسبيحه، قد علم اللي هو مين العالم؟ ليها معنيين، ها؟ إما الله علم الله صلاته وإما المخلوقات نفسها، كل قد علم من هذه المخلوقات صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعل ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. أي ما مع المصير؟ المرجع. نقول الآية دي مع بعض كده ولكن دولت، ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى، طبعا عندنا الصورة ولله ملك السماوات والأرض وعندنا لله ما في السماوات والأرض، فين لله ما في السماوات والأرض؟ آخر آية مش كده؟ ألا إن لله ما في السماوات. إيه الفرق بقى بين لله الملك ولله ما في السماوات والأرض؟ حد يعرف يغفر. يعني دي فضل كتير جدا والاخوه بتلخبط في التسميع. ولله ملك السماوات والارض ولله ما في السماوات والارض. يا ترى تفرق ملك عن ما في السماوات والارض ولا هي زي بعضها؟ تفرق ايه؟ لله ما في لها إجابة خطيرة. مش كده هيغير رأيه هو بس هو افتح يا محمد لله ما في السماوات والأرض يملك الله سبحانه وتعالى يملك ما في السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض أن له الملك على شيء بحيث يتصرف فيها كيف يشاء. أخونا عايز يقول إن الفرق ما بينهم زي الفرق بين قراءة مالك يوم الدين ومالك يوم الدين. إيه الفرق؟ في فرق بين الملك والمالك؟ طبعاً في فرق بين الملك والمالك. يعني عندنا أنت مالك للبرج اللي أنت قاعد فيه، أنت مالك له، لكنك لست مالكاً. يعني لست مالكاً، يعني ممكن يجي الملك يصدر قرار ممنوع تبني أكثر من 4 أدوار. فرغم ان انت المالك لكن مالكش ملك، مالكش ايه؟ القرار. القرار ده بتاع الملك، تمام؟ ممنوع البناء تماما، ده كله اللي يبقى ايه؟ ملك اللي بيحكم فيه. لكن مالك يبقى لله ما في السماوات، يعني هو مالكها، يبقى هو له الامر وله الايه؟ وله التصرف. فهو مالك كل شيء ومالك كل شيء. يبقى لله ملك السماوات والارض، اي هو الذي يحكم ويأمر وينهى فيها. طب وهو ملكها، بل هو خالقها سبحانه وتعالى. يبقى افتكرها ان الاولى ملك لله ملك، والثانيه لله ما في السماوات والارض. المثال الاخر، الم ترى ان الله يزجي سحابا؟ الصوره امامكم هي ادي سحاب قطع. يزجيه يعني يسوقه، يزجيه يعني ايه؟ يسوقه. وبعد أن كان قطعا وساقه سبحانه وتعالى صار إيه؟ ألف بينه، أهو يعني صار قطعة واحدة جمعه. قطعة ده جاي من الأحيان كده، وصار قطعة واحدة ألف بينه. ثم يجعله ركاما، يعني بعضه فوق بعض. أهو هذه بقى بعض طبقات، بعضها فوق بعض. فترى الودق، يعني الودق هذه المطر يخرج من خلاله، وينزل من السماء من جبال كميات كبيرة فيها من برد، فيصيب به من يشاء فيهلك الزرع، ويصرفه عن من يشاء فيبقى نورا لا نبات فيه. هذا ملك الله سبحانه وتعالى يتصرف فيه غيره. يكاد سنا برقه، يعني ضوء البرق اللي يخرج من بين هذا المطر، يذهب بالأبصار أي من شئ. سمع الآية، ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هذه معاني كلمات الآية، يزجي يعني يسوق ركاما يعني متراكما خلاله، يعني من وسطه، من وسط الفتحات التي بينه. سنى برقه يعني ضوء برقه، يؤلف يعني يجمع الودق وهو المطر، البرد أو البرد إن صح، قطع الثلج الصغيرة، عبرة يعني يعتبر بها أصحاب الأبصار، يعني أصحاب الأفهام، هنا أبصار القلوب هي البصيرة، تمام؟ يقول وضح المراد من قوله تعالى وينزل من السماء من جبال. هل معنى ذلك ان السماء فيها جبال؟ ده معنى، ده احتمال، ولا المقصود تشبيه السحاب او السحب بالجبال؟ يا ترى في جبال فوق فيها برد وبينزل منها قطع البرد، هذا تفسير لبعض العلماء. وينزل من السماء من جبال، اي من جبال في السماء، من جبال فيها من برد. تبدو ازاي معنى الاولاني دوت؟ ينزل من السماء اي من جبال، يعني من جبال في السماء ينزل من هذا البرد، جبال من برد ينزل من هذا. والتفسير الاخر لا، من جبال يعني مقصود سحب كالجبال في تراكمها وتعاليها وارتفاعها، كما قال تعالى وهي تجري به في موج كالجبال. كلمه يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء في الحقيقه تحتمل المعنيين. يصيب به من يشاء، ممكن يصيب المطر فينبت الزرع، ممكن يصيب به يعني يبتلي به مطر شديد يهلك الزرع، ويصرفه يصرف هذا المطر الوارد الشديد عن من يشاء. يبقى لها معنيين، اما ان يكون رحمه واما ان يكون عذاب. ان كان رحمه يبقى يصيب بمعنى ينبت به ويخرج به، واما عذاب يبقى يصيب به من يشاء، يعني يصيب بهذا العذاب وهذا المطر الشديد من يشاء. خلاص. والله خلق كل دابه من ماء. هذه البرهان الثالث. يبقى البرهان الاول الم ترى ان الله له ملك السماوات والارض يسبح له ما في السماوات. البرهان الثاني الم ترى ان الله يزجي السحاب. البرهان الثالث المخلوقات بقى. والله خلق كل دابه، خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجليه، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، في اللي أكثر من أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. سمع الآية، والله خلق، والله خلق كل دابة من ماء. فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجليه، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. مد في كلمة دابة، الجد في كلمة، والمد في كلمة ماء، في فرق بينهما يا محمود الشبيري؟ من الأول المد لازم كلمة دابة ست حركات. تمام. الثاني؟ الثاني المد هو لا مد متصل. مد متصل كم حركة؟ من أربعة إلى خمسة. أربعة إلى خمسة. تمام. بص يا جماعة، بص كلمة دابة، طبعا انتوا عارفين حروف المد ايه هي؟ الواو والالف والياء، مش كده؟ حروف العلم. الحروف دي ممكن تمد حركتين بنسميهم مد الطبيعي، وده الطبيعي ده اقل حاجه. وممكن تمد اربعه او خمسه او سته، خلونا في اربعه وسته، سيبونا من خمسه. بناء على ايه تبقى سته وبناء على ايه تبقى اربعه؟ قال لك شوف الحرف اللي بعدها. اذا كان ساكنا او مشددا تمد ست حركات، وإن كان حرف همزة يبقى تمد أربع حركات. دي ببساطة شديدة وتيسيرة. فكلمة دابة بعدها إيه؟ شدة. هو في الحقيقة المفروض بعدها سكون، لكن هو الشدة عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. فأنا عشان أسهل وما أدخلكش في اللفظ دي بقول لك إذا كان بعدها سكون أو إيه؟ إذا كان بعدها سكون أو شدة، أدي دي بعدها شدة، تمد ست حركات، وإذا كان بعدها همزة تمد إيه؟ أربع حركات. طيب لما نيجي نقول ألف لام ميم نمدها كم حركة؟ ليش؟ معنى عبد الرحيم؟ لأن بعدها سكون، شايفين إزاي؟ هقول لك بقى ده مد حرفي، ده مد كلمي، سيبك من التفاصيل دي كلها، أنا عايز حاجة بسيطة على طول تسعفك وأنت بتقرأ، يبقى شوف بعدها، إذا كان بعدها همزة يبقى أربع حركات، إذا كان بعدها شدة أو سكون يبقى كام؟ ست حركات. السؤال الثاني، إيه معنى العلامة دي؟ اللي على الطاء دي سكون، مش كده؟ دي سكون، بس سكون المصحف بعد اذنك من الموس الشنطه يا باشا، بس مش هعمل خلاص. طيب ما العلامه دي معناها ايه؟ العلامه اللي بعد كلمه بطنه دي شفتوها في المصحف؟ ايه العلامه دي؟ كان صله صغرى او صله كبيره؟ اذا كان صله صغرى تشبع التصرف يعني بطنه. تمام؟ طب لو ما كانتش موجوده مين يقرا لنا الايات دي؟ على لا عايزين حد يرتلها كده بالهان. فمنهم فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم بطنه ومنهم كده. لكن لما شفنا العلامه دي بطنه بطنه يشبعنا الكسره كده عشان ايه؟ عشان العلامه دي حرف ياء دي على فكره دي احيانا تحط لك واو فتشبع الايه؟ الواو دي واضح هتشبع هذه الواو ماشي. فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه. مين يطلع لنا حروف القلقله من الايه دي كلها كده؟ عايزين واحد كده زي مثلا مين معاه؟ دكتور نجيب هنا ولا ما جاش؟ اتفضل دكتور نجيب. حروف القلقله في الايه دي بطنه الطاء رجلين الجيم مفيش تاني مش كده؟ طيب في مد تاني متصل غير من؟ ايه؟ يشاء. معايا يا احمد يا سيد كردي؟ ولا مش فاهم الكلام ده؟ فاهمه مش فاهمه؟ اسمها مد ايه ديت؟ كم حركه مد يشاء دي؟ لا مش سته يبقى انت نايم على ودانك. بعدها همزه يبقى اربع حركات، بعدها شده يبقى ست حركات. خلاص؟ نقول الآية تاني. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. إما الجيم اللي محطوطة هنا وهنا يجوز الوقف ويجوز الوصف. طيب إما الشدة المحطوطة على مين؟ شدة ليه؟ عشان إضغام، عشان إضغامة في الحرف اللي قبلها. تمام؟ إضغام دايما علامته وحطيت الشدة دي. خلاص؟ فمنهم من ومنهم من ومنهم من معايا؟ الا اذا كان بعدها ياء او واو ياء طبيعيه بيتحطوا الشد دي. طيب ده تفصيل كده في التجويد كده لنشطكم بيه بس. خلاص خلصنا الكلام على الكافرين وانهم في ظلمات وان اعمالهم كسراب وكان ينبغي ان يستبصروا بالايات كالسبل واسجائها وكالطير والذي يمشي على اثنين واربع. دخل الكلام على المنافقين واحنا عايزين نبني امه فبيزيل الكفر والنفاق عشان يبقى ايه؟ هذا النور. الله سبحانه وتعالى ذكر صفات المنافقين في هذه الايات في حوالي 10 ايات في هذه السوره او 8. اول صفه ان هم بيقولوا كلام ما بيعملوش حاجه. فنسال الله عز وجل بتوع كلام يقولون ما لا يفعلون. تلاقي كلام قد كده لما تبص تلاقي الفعل ما فيش. فكل واحد يبدا يشك في نفسه ويخاف على نفسه النفاق ان وجد عمله مخالفا لقوله. قال الله سبحانه وتعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. وبعدين قال: ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. الله سبحانه وتعالى حكم يتولى يعني يعرض. قال: وما اولئك من المؤمنين. مش دولة المؤمنين اللي انا وعدتهم ليستخلفوا في الارض وما اختلفوا. ما مواصفاتهم ايه؟ قال: انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. طبعا دي مش الايه اللي بعدها على طول، انا بقول لك المقارنه يعني. الصفه الثانيه لهم قال: واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. ده الكلام ده لما بيبقوا عارفين ان الحق مش معاه. لو عارف ان الحق معاه بيجي يدرع النبي صلى الله عليه وسلم. وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. تعرفين يقول لك هي رأي بقى عن الشيخ مش صح اللي بيقوله دوت؟ ايوه يا سيدي صح، بس اللي قلته قبل كده كان غلط. انت لما جت المساله في صالحك تقول له يا عم الشيخ رايك راي عن الشيخ صح، بس اللي قلته قبل كده مخالف لشرع الله باذن الله. فانت بتؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض. انت لما بيكون الحق معاك تيجي تجري على الشرع والدين وتقول عايزين حق من المشايخ وندخل المشايخ في المشكله. طب وما تعرف انك ظالم وعارف انك متبع هواك، بترفض انك تقعد في قعده التحكيم. هيحكم فيها اهل العلم. فاذا دعوا الى الله ورسوله يحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون. وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. في احتمالات من ثلاثه، يا اما هؤلاء مرضى ومنافقون، واما انهم مرتابون يعني شاكين في الامر، واما انهم خايفين ربنا يظلمهم. قال تعالى: افي قلوبهم مرض ام ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. يحيف يعني إيه؟ يعني نظر يمين ويطل يمين في الحكم حاكم تمام. وارتابوا يعني إيه؟ شك. ففي قلوبهم مرض أن يرتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: بل، وإحنا قلنا بل حرف إيه؟ إضراب. يعني سيبك من اللي فات ده كله، العك ده كله، الحقيقة أنهم هم إيه؟ أولئك هم الظالمون. أولئك هم الظالمون. الصفة الثالثة إن هم حليفة. حليفة جمع إيه؟ حلوف. يعني إيه حليفة؟ إن شاء الله عليه في القسم وفي القسم وفي الحلف. يا سلام، لسانه بينطلق. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، والله والله نقسم بالله العظيم ثلاث إيمان بالله. اللي عمال يقسم بجهد اليمين يعني أعلى ما عنده، لئن أمرتهم لا يخرجوا. لو قلت لنا بس يا رسول الله تشاور كده تلاقينا معاك وخلفك وصفوف لنخرج لقتال هؤلاء. يقول الله سبحانه وتعالى: قل لا تقسموا طاعة معروفة. ايه هي الطاعه المعروفه دي؟ ان اخركم كلام ويقولون امنا بالله ورسوله ثم يتولى فرقكم. فطاعتكم معروفه انها شويه كلام بتقولوه، شويه كلمتين ودرسين وخلاص، لكن نيجي للواقع نلاقي خلاف ذلك. هذه صفات المنافقين: لا تقسم طاعه معروفه، يعني طاعتكم معروفه ان اخرها كلام، ان الله خبير بما تعملون. ثم بعد ذلك بين الله سبحانه وتعالى أن سبيل المؤمنين خلاف ذلك. في الآية اللي ذكرناها منذ قليل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا. ثم قال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. كلام بقى للكل. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فإن تولوا، يعني إن تتولوا أضغمت قيمة خففة، فإنما عليه، على مين؟ ما حمل. ما الذي حمله الرسول؟ الرسالة. وعليكم ما حملتم. ايه اللي عليكم انتم؟ الاستجابة، إقامة هذه الرسالة. وإن تطيعوه تهتدوا. يعني خلي بالكم الأحمر، لأن دي كلمة مهمة جدا. إذا أطعتم الرسول هتهتدوا في الدنيا والآخرة. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. عايزين بقى تسمع الآية ديت تضل جواها. هي طبعا مش مكتوبة بالترتيب، هي مكتوبة الأول صفات المنافقين فوق، وتحت صفات المؤمنين ودعوة إلى طاعة الله ورسوله. ويقولون آمنا بالله، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. وإذا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قولا. مين يعرف قولا؟ قولا أبو النضر مفتوحة لي مش في كان هي يعني مين الخبر؟ اتفضل ما اسمها فيه؟ أن يكون الله يفتحها لي. يقول لك خبر كان اسم كان أن يقول سمعنا وأطعنا. إنما كان أصل الجملة هي إنما كان قول سمعنا وأطعنا قول المؤمنين. يعني حصل قول المؤمنين في أن يقولوا إيه؟ سمعنا. يعني المؤمنين ما لهمش كلام تاني خالص مع ربنا ومع كلام ربنا ومع حكم الرسول غير هما يقولوا إيه؟ وعشان كده قدم إنما كان قول المؤمنين. حصل القول كل المؤمنين في هذه سمعنا وأطعنا. فبتبقى لكم بلازل بخط تاني أو بلون تاني عشان تاخدوا بالكم من الفكره دي. انما كان قولا يغلط فيها الناس اللي بيسمعوا انما كان قولوا. لا لا مش كان قول المؤمنين سمعنا وطعنا. قلنا مفيد كان قول المؤمنين سمعنا وطعنا. لكن هو مش عايز يكتب ربنا سبحانه وتعالى انما اراد ان يحصر قولهم في هذا القول. انما كان ان يقولوا سمعنا وطعنا ان يكون هذا القول قول المؤمنين يعني ما لهمش قول ثاني واولئك هم المفلحون الى اخر الايه. طيب ايه الايات بعد حديث فاكر الوعد جاء بعد ذلك الوعد. ايه الايات نفسها لسه قريناها ثاني بس جايه على بعضها. اشوف الفرق بين الاثنين. المؤمنون يقولون سمعنا واطعنا ودول ايه يعرضون يدعون الله رسوله بعد ذلك جاء الوعد. خلاص الوعد المؤمنين مش كافرين ولا منافقين. حافظين الايه طبعا سمعها. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد موتهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. بعض معايا ما معنى كلمة أنا قلت لها من الأول في ثلاث سطور زي ما شايفين ليستخلفنهم ولا يمكنن له ولا يبدلن له عشان ما تنسوهاش ثلاث وولاه. تمام الشرط ايه كبيره يعبدون لا يشركون به شيئا. تمام طيب جاءت الايه التي بعدها قال تعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ايه مناسب الذكر واقيموا الصلاه هنا واتوا الزكاه؟ يعني ايه مناسبة كده؟ هل دي تفضل تفضل ذكر حتى بعد اقامه الوعد وبعد تمكين الدين ان يكون هناك ذكر. تمام جيد. المعنى الثاني ان هو ده السبيل. يبقى احنا عايزين نقول خلي بالكم ان السبيل للتمكين يعبدونني لا يشركون بي شيئا ده رقم واحد. اثنين واقيموا الصلاه. ثلاثه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول. هو ده يبقى كأن دي كلها شروط لهذا الاستخلاف والتمكين والأمن. هما الحاجات دي كلها على بعضها. ده تفسير للعلماء. التفسير الثاني قالوا لا ده خلاص ممكن لهم عبدوا الله ولم يشركوا به شيئا فمكن لهم. فلما ممكن لهم عملوا ايه؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة كما قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. يبقى ليها مناسبتين. بعض ما قال مناسبة ان دي باقي الشروط وبعضهم قال لا مش باقي الشروط ده بعد ما تحقق الوعد مطلوب منهم هذه الاوامر. وده اللي عايزين نتعلمه ان يا اخواننا مش هدفنا هو ان وصلنا للتمكين للمسلمين. لا لا لا لا غلط غلط. احنا هدفنا اقامه الصلاه وايتاء الزكاه وطاعه الرسول. ممكن او لم يمكن هذا هو السبيل الى التمكين وهذا هو الواجب بعد التمكين. واضح يا شباب؟ طيب هيخطر ببال الانسان فين يا عم الكلام ده كلام لكن احنا شايفين مشركين لهم قوه ولهم سياده. قال الله لا تحسبن اوعى تظن تحسب الذين كفروا معجزين. ما معنى معجزين؟ ها يعني فائتين هاربين فلان أعجز الشرطة يعني مش قادرين يمسكوه مش كده ولا إيه؟ لا تحسبن الذين كفروا معجزين إنهم يفلتون يفلتون ويهربون من الله أبدا ومأواهم النار بل سيأتي بهم جميعا ويطرحهم في النار ولا بئس المصير يعني ولا بئس المرجع. قلنا الوعد ده للذين عملوا الصالحات من أمة محمد وعد ايه؟ ثلاث حاجات استخلاف التمكين والامن شروطه عباده الله والصلاه والزكاه وطاعه الرسول. من الذي يعد والله بموعود الذين معه الصالحات الوعد يستخلف ويمكن ويبدلنه من بعد التوحيد امن شروط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فظهرت ان شاء الله. طيب الايمان شرط للنصر والتكفير فين احنا بنفتح؟ أهو يا حبيبي ده معناه لك كل الحاجات اللي جت فيها إيمان في الصور. أول الصور بس يقول إن كنتم تؤمنون بالله اليوم وحلم ذلك عليكم ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. إن كنتم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إنما المؤمنون الذين آمنوا. ملاحظين الصورة كلها دندنة ونص على الإيمان وأعمال أهل الإيمان والأحكام دي للمؤمنين وده محرم على المؤمنين والنداء للمؤمنين لا تتبعوا خطوات الشيطان وانتوا يا مؤمنين لا تدخلوا بيوت غير وانتوا يا مؤمنين تستأذنوا وانتم يا مؤمنين اللي تستأذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى فإن الإيمان ده هو الإيه؟ هو موضوعنا. من حققه تحقق لنا النصر بإذن الله. ما حققناش الإيمان ده بكل ما يحمله الإيمان من معنى. الإيمان قول وإيه؟ قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طول ما فيه ذنوب وفيه معاصي مفيش طاعات يبقى الإيمان ضعيف. خلاص؟ تاني باقي الآيات فيها إيمان. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم كل المؤمنات يغضوا من أبصارهم الآيات كلها ويقولون آمنا بالله ورسوله وما أولئك بالمؤمنين. خلي بالكم إنما كان قول المؤمنين وعلى الله الذين آمنوا. كل الآية السورة تلاقي عشرات المواضع كلها إيه؟ الإيمان الإيمان والوعد المؤمن الوعد والأوامر فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول. هل هناك علاقة بين هذه الأوامر في هذه الآية والوعد السابق؟ لسه احنا قايلينه شروط وأسباب التمكين ولبقاء التمكين. عشان نوصل للتمكين لازم نعمل الحاجات دي وعشان يبقى لنا التمكين بعد ان يمكن لابد ان نفعل. شروط للتمكين يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه عشان توصلوا. بقاء التمكين الذين ان مكناهم في الارض ايه؟ فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاه ومن كفر بعد ذلك خلاص ما يرجعش يقول بقى بيضربونا على دماغنا وبيدونا كذا وبيعتدوا علينا وبيعتدوا اللي ما حققتوش الايمان فتركهم الله عز وجل للقوى البشرية فكانوا أقوى منهم فتحققت لهم النصر في الدنيا وأنتم تحقق لكم الذل والهوان لأنكم تركتم الإيمان قولا وعملا. لماذا لا يهلك الله الظالمين؟ قال الله لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ايوه ده اختبار لكم وعشان تظهر لكم السنه لما تركتم اعتدوا لما استمسكتم حصل لكم النصر. خلاص لماذا لا يهلك الله الظالمين؟ لانه امهلهم الى يوم القيامه وماواهم النار ولبئس المصير وهذا مصيرهم في الاخره النار ولبئس المصير. ثانيا بناء الاسره واصلاح المسلمين. اللي فات ده كله اخواني انا بجهز فرض اللجنه الاولى طوبه الحجاره الاولى اللي هنحطها فكان معاه نور قرآن وسنة ما ينفعش فيه كفر ولا نفاق لازم يكون طاع لله يحكم شرع الله في نفسي وفي بيتي. تعالى بدأ يبني البيت والأسرة فجاءت الآية زي ما قلنا إن آية الاستئذان هنا مش انفصلت عن الآية لا ده هو كان مقصود هذا الترتيب يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. مين دول؟ ملك اليمين والأطفال. والآية اللي بعدها وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. فالإنسان له ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى ما فيهاش استئذان. أطفال غير مميزين. عيل وعيلة سنة سنتين ثلاثة داخل خارج ما فيش حد بيقول له حاجة. مش كده؟ لا استئذان للأطفال الغير مميزين. بعد كده استئذان ثلاث مرات. دولة الأطفال المميزين. الذين لم يبلغوا الحلم تمام بيستأذنوا ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر حين تضعون فيها بكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم ده الاستئذان ثلاث مرات. المرحلة الثالثة البالغ بقى ده يستأذن في كل وقت اللي هم اللي بلغوا الحلم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبله. يبقى عندنا طرق بمرور ثلاث مراحل. مرحلة معلوش استئذان خالص ولا تكليف براحته بيجري في البيت رايح جاي ويدخل ويخرج محدش بيكلمه. مرحلة تانية يقول لا تعالى حبيبي بدأنا نعلم إن في شرع وفي دين ولازم تستمسك في ثلاث مراحل أو ثلاث أوقات فبدأنا ندربه وده من التدريج الذي جاء به الشرع. خلي بالك زي ما حرمت الشرع كده الخمر بالتدريج وزي ما حرم الربا بالتدريج أيضا كان تعليم الاستئذان من إيه؟ بالتدريج. يقول الله سبحانه وتعالى ولكن كونوا ربانيين. يعني إيه ربانيين يا رب؟ هل تعلمون الناس صغار العلم قبل كبار تاخذوهم واحدة واحدة. فهو طفل لسه ما بلغش الحلم ولا مميز ليه أحكام بعد كده بدأ يتدرب ثلاث أوقات في اليوم بعد كده يقول لا في كل وقت عليك الاستئذان كما جاء في إيه؟ كما جاء في أول السورة كما استأذن الذين من قبلهم. في ميلو كده محمد رسول نسمع الآيات ديت يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. دول أطفال وملك يمين دخلنا في القواعد من النساء. يعني القواعد كبيرة السن التي لا يرغب في نكاحها والقواعد من النساء التي لا يرغب في نكاحها. يا ترى دي لها دور في المجتمع المسلم يا جماعة؟ أيوة طبعا مفيش حد اسمه عندنا ملوش دور ليهم أحكام متعلقة بالثياب والزينة عشان يظهر إيمانهم. ما هو الإيمان قول وعمل. تعال أنت عندك 70 سنة نشوف لك كده قولك وعمل يظهر إيمانك ولا لا. ما هو يا إخواني الأمة دي مش فرض. خلي بالكم دي مسألة مهمة جدا عشان يقول لك أنت مالك أنت مالك ومالي أنا حر يا سيدي روح اصلح نفسك. ده كله كلام ملوش معنى. إحنا على بعض كده وأن هذه أمتكم إيه؟ أمة واحدة. ده مش إحنا اللي في العصر ده إحنا واللي قبلنا واللي بعدنا أمة واحدة. افهموا الكلمة دي كويس جدا. احنا مش اجداد مش اشلاء مش قطع مش دول مش عصور مختلفة. احنا كلنا حاجة واحدة. عشان كده ربنا علمنا في التشهد السلام عليك يا اهل الدول ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللي تابوا واللي جايين. وكما قال تعالى الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فإخواننا إحنا لا بننسى الماضي ولا بنهمل المستقبل ولا بننفصل عن الحاضر. إحنا حاجة واحدة أنا وأبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما ومن كان معهم أنا حاجة واحدة أنا وهم حاجة واحدة. واللي معايا في العصر الحالي أنا والشيخ فلان والأخ فلان والأخت فلان كلنا حاجة واحدة. والنبي ضرب لنا المثل واللي جايين بعدنا اتبعنا وإحنا بنجهز ليهم دلوقتي وبنعمل الدعوة دي وإحنا هنموت وخلاص عشان اللي بعدنا يلاقي الدين لسه حي لسه قائم لم يندثر. الكلام ده لازم نفهمه كويس جدا. إذا فهمت إنك بتعمل لوحدك وإنك هتتفرغ وتروح كده لوحدك اعرف إن الذئب سيأكلك الذئب هنا اللي هو الشيطان، اللي هو الشيطان هيستفرز. وعشان كده أكبر هم الأعداء الإسلام في الداخل والخارج هم يفرقونا، يخلونا فرق، يخلونا أشلاء خلاص عشان يقدر يتمكن. عارفين الثور الأبيض والثور الأسود ولا مش عارفينه؟ طول ما هم الطورين جنب بعض مش قادر يهدم عليهم، لكن ده راح لوحده ده لحاله خلاص. النهارده ياكل الأبيض وبكره ياكل الأسود. ما كناش فاهمين الكلام ده، احنا مش فاهمين حاجة خالص في الدين. الدين كله يدعونا في الصلاة صلي الجماعة، في الحج كلكم في صعيد واحد في الوقت ده على العرب، في الوقت ده لازم كلكم ترموا الجمع، مش في أي وقت، في الوقت ده كلكم هتفعلوا هذا العمل. ليه؟ شدوا على قلب رجل واحد. الزكاة اقعد تدور على الفقراء والمساكين لازم تدور عليهم، مش هتنفع زكاتك غير لما تبحث عن هؤلاء وتعرف أحوالهم وتعطيهم زكاتهم. فهل القواعد لو قلنا ده؟ نعم. إن الله ينصر هذه الأمة بضعفائها، النساء والأطفال. الإسلام لله، صغير وكبير كل مسلم له دور في بناء هذا الصرح. يبقى تتأكد لما أنت نام على ودانك ومشغول بمصنعك ولا متجرك ولا وظيفتك وسائل الإسلام في جزء الإسلام لسه ما اتبناش، أنت اللي هتبنيه. أنت ما عملتوش هيفضل الإسلام في جزء ناقص في هذا المكان. خلي بالك. وفي الاخر احنا المنتفعين الدين، دين الله لو شاء ننصره لنصر، لكن هو اللي يبنونا نحن، احنا اللي اختبروه، احنا اللي هننعم بعد ذلك بالاسلام سواء افراد او اسر او دوله تبقى قويه ليها مكانه في الامم، واحنا اللي هناخد على دماغنا لو ما قامش هذا الاسلام. ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها. فتخلي بالك اذا كنت شايف نفسك مؤمن اعرف ان الاسلام هيؤخذ من قبلك، هو ده الثغر اللي هيدخل منه الاعداء. فحتى القواعد ذكر الله لهن دورا. قال وقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، يعني خلاص ما فيش رغبه في زواجها خالص، فليس عليهن جناح، يعني جناح اثم وحرج ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه، وان يستعففن خير لهن. ما معنى يضعن ثيابهن؟ ما معنى يضعن ثيابهن؟ قلنا انها لا تضع الايه؟ الجلدان. إذا لبس عباية وحط خمار، والمعنى الأول بيقول على ده كله بعد ما تروح لبس العباية والحالة تروح لبس ملحفة، أقول إحنا بنسميها بقى جلباب يقع عليها، يجيبها من راسها رجلها اللي بيسموها الخيل، هي اللي من راس للرجل حاجة تستر كل ده، ولا يبان حاجة ولا يبان شيء ولا العين. قال ولا العين إلا أنه أجاز العلماء، قالوا أن تظهر عين واحدة. ليه يا عم؟ قال عشان ترى الطريق لأجل هذه الضرورة، لكن غير كده المفروض زي ما هما بيقولوا. واحنا للأسف بنحاول نهرب من كلمة لا نهرب ليه، هو ده الواقع. هي ملاية بتغطي المرأة من فوق لتحت، هي خيمة بتتحط على المرأة من فوق لتحت. ليه هما لما بلقوا بيشنعوا على الإسلام بذلك بدأنا نهرب من الكلمة؟ لا ما نهربش، احنا ثابتين، لأن ده قول عز وجل يدنين عليهن من جلابيبهن قال ثوب يأتي من فوق رأسها إلى قدميها. ده اللي خلى ابن عباس محتاج يقول ان تظهر عينا واحدا عشان ترى الطريق، عشان ترى الطريق. طيب غير متبرجات بزينه، غير متبرجات بزينه، ده مين دول اللي غير متبرجات بزينه؟ ده القواعد، القواعد التي لا يرجون نكاحا. مفيش رمش خلاص، مش بتفكر في نكاح ولا حد بيفكر فيها. فالسؤال كلمة غير متبرجات بزينة الشافة أولى بها، أولى بها لتعرف عظم جرمها يوم أن تبرجت بزينة، يعني ظهرت بزينة، يوم أن ظهرت بزينة. قال الله سبحانه وتعالى كذلك يبين الله، والله سميع عليم، والله سميع عليم بعدها والله سميع لي، والله سميع عليم. ايه معنى الله سميع؟ يعني يسمعك ايتها الكبيره السن ويعلم حالك، انك هل تريدين العفه ولا تريدين ان تكوني مسلمين؟ ما هو انت لما كنت احداث 60 70 سنه وماشيه بسره قصير وحط احمر واخضر، ها؟ ايوه هذه صاحبه فتنه، صاحبه فتنه. هنا من القواعد من النساء بنرى هذه الصور للاسف. كان واحد اول راح في النصرانيات اللقاء بالنصارى، لكن اصبحنا راح حتى في المسلمين. العائلات الكبيره ماشيه بقى خلاص انها لسه شابه يعني. ها؟ ولا انت ولا الشابه يجوز لك ان تفعليها. فهذا جرم عظيم. هذا ثغر في المسلمين قد نؤتى من قبله. يبقى انت دعوه لسائر النساء ان يفعلن ذلك. طيب خلصنا كده الأسرة وداخل البيوت ظبطت الأمور حتى الطفل اتعلم استئذان حتى ملك اليمين حتى القواعد من النساء كان لهم لهن قواعد وأصول. طيب يأتي بعد ذلك بناء المجتمعات الصغيرة. ايه المجتمعات الصغيرة دي بقى؟ المسجد البيت الاثنين دول البيوت والمساجد والعائلات هي اللي هيتكون منها في النهاية هذه الأمة أو هذه البلد هو اللي هيتكون منها. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في المساجد خلي بالك كان اجتماع على عبادة في بيوت الذين الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه إلى آخر الآيات. في البيوت اجتماع على الطاعات أو في زيارات عائلية دي جاءت في الآية التي بعدها. بعد كده أما الدولة يأتي الاجتماع على الأمير اللي هي الآية التي بعدها وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذن. فإحنا بنيجي المساجد لنجتمع على عبادة خلف إمام. كلام جميل. ونعمل المساجد معانا العلم والعبادة والإيمان هم القلوب هم هنطلعوا بعد كده خارج في البيوت ها في صورة عمل. يا ترى الدخول براحتنا لا في صورة الاستئذان وفي مكان نجتمع فيه ومين اللي اجتمع ومين اللي ما اجتمعش ومين يدخل ومين ما يدخلش. اتعلمنا الكلام ده في البيوت هنيجي نتعلمه بعد ذلك على مستوى الأمة كلها. الاجتماع على العبادة في المساجد قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الاجتماع على الطعام الآن المذكورة الآن ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشكالا. الاجتماع على الأمير إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. قال الله سمع الآية ليس على الأعمى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ما هو الحرج المرفوع في هذه الآيات أو في هذه الآيات؟ خلي بالك إما المقصود به عموما أي حاجة متعلقة بالأعمى معلوش حرج في الحاجات المتعلقة في التكاليف المتعلقة بالعين. الأعرج معلوش حرج في التكاليف المتعلقة بالرجل. المريض معلوش حرج في التكاليف المتعلقة بالعضو اللي أصابه الإيه؟ المرض. يبقى ده كلام ليس على الأعمى حرج في عماء ولا على الأعرج في عرج ولا على المريض في برضه. طيب المعنى تقرا لا ده مش على العموم ده المقصود بها الجهاد في سبيل الله يعني ما لهمش حرج لو ما خرجوش للجهاد مع الرسول. المعنى الثالث المشهور كله بالتفسير كان الأعمى بيتحرج هو الأعرج وغيره انه ياكل معاهم يقول لك هيستقذروني كلهم ما شاء الله كده سمت حسن وشكل جميل ادخلهم انا كده اعرج ولا اعمى ولا بمرضي كان بيتحرج يقول لا ما عليكش حرج تعالى وكل مع الناس ما ينفعش تنتصر عليه ده مفهوم بقى الامه الوحيده اللي وليكم عليها ما ينفعش ولا يجدكم الاخرين كانوا يجدون الحرج ان هم يدخلوا بيوت الاغنياء في عدم وجودهم يقول لك لما يخرجوا للجهاد يسيبوا لهم المفاتيح خش وخد من البيت اللي انت عايزه تخيلوا فكانوا بيجدوا حرج ان يدخلوا بيقولوا مفيش حرج اذا اذنوا لكم خلاص ده الاول. بعد كده جاء الاجتماع على الطعام من كل هؤلاء ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتاتا. يعني ايه اشتاتا؟ كل واحد واحد. ما معنى ما ملكتم مفاتيحه؟ حد يعرف؟ لو انا ملكتك مفتاح بيتك قلت لك خد ادخل مش كده؟ طيب لم ياتي من المحال المنع قلنا مين؟ ده ازاي أعمامكم وأعمالكم وأقوالكم. ابن وابن قلنا لهم يدخلون في أنفسهم، يدخلون في كلمة بيوتكم، بيوتكم دروس عملية. عايزين كل أسبوع كل شهر نجمع الناس ولو على كوباية شاي، اعزم خالك واعزم خالتك وعمتك وعمك. مهم جدا الكلام ده يا شباب، دي مش نصر، لا لا ده بتتقارب القلوب، نعرف مشاكل بعض ونحل مشاكل بعض. اهداء الطعام للاصدقاء والجيران، تعلم الكلام ده. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا ابا ذر اكثر مرقه واحتجاره، كثر المرق. ان شاء الله يجيب شويه شوربه، مش لازم تركز اللحم، مش لازم فيهم حب وحصر، كثر المرق. كفايه انك تخبط على باب جارك، تبقى اتعلمت انك تخبط على باب جارك، دي لوحدها حاجز لازم نكسره. ازاي اخبط على باب جاري؟ ازاي امد ايدي خير واقدمه لجاري؟ المساله مهمه جدا يا اخواني، ده درس عملي عشان تقوم امه الاسلام. درس عملي للالفه والتوابل. حق المسلم على المسلم اذا دعاه ان يلبي، ان كان صائما يفطر لاجل ما اعده. دعاني يوم الجمعة الماضية أخي عبد الناصر في مدينة قمح، فقلت له شيخ فضيل الجمعة دوت، تعال خطبة الجمعة نرجع بعد كده ده يوم الأولاد. قال أنا مش أقول لك حاجة، أنا ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم قال حق النص على مصر من جبل الدعوة. قلت طيب كده والله لكبر فيك السنة، اتصلت عليه قلت له طعام الوليمة واجب، قال لي احنا مستعدين. قلت له تذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول ما لو بشام. انا عايز اجد مخرج لنفسي عشان يقول لي خلاص ما تجيش. فقلت طيب اجابه الدعوه لا تعني ان احنا نروح نقعد نحكي ساعه واثنين، تعني ان اروح واهنئه وان طعمت شيء من طعامي مساله مش هتاخد. قلت خلاص انا اتصلت عليه. فذهبت الى الاخ كان معي الاهل والاولاد واحنا رايحين كنا وصلهم لاهلهم في مدينه قمح. قلت خلاص انا ماشي كده احط السياره واطلع واهنيه وابارك له وامشي. قال لي ابدا والله يصعد الاولاد. والله يا اخواني لاول مره راح مصر العظيم بقالي حوالي 30 سنه او 28 سنه. لاول مره اعرف انه تزوج امراه لها رقيبه. يعني تزوج امراه متزوجه ومعها بنت من رجل اخر. لاول مره. والاول مره ناكل في بيت هذه البنت اللي هو زوجها. والاول مره اعرف ان ابنه يحيى ليه وظيفه هنا في الزقازيق ومصلحه انا اقدر اديها له. والاول مره اعرف ان هيثم ابنه في القاهره وشغال في مكتب كذا اللي انا كنت نفسي. سبحان الله قلت الله سبحانه وتعالى بيدينا درس عمل. انا قلت نظري في الجامع، قلت للناس كلوا واجتمعوا على الطعام، لكن تطبيقه عمل بيحتاج حاجه ثانيه خالص على فكره يا جماعه. صحيح سهل انك تقول درس وسهل انك تقول قال الله قال رسول، لكن لما تيجي تطبق الكلام ده عملي فعلا تقول سبحان الحكيم. بيفتح ليك ابواب ومصالح واوطان تقضى المسلمين. تخيل بقى عملت صله مع اخ لك عمري ما زرته. كنا بنجتمع في المسجد ما حصلش زياره بيني وبينه، لا هو جالي ولا انا جيت. فجاءت اجابه الوليمه عشان ربنا نص ليس عليكم جناح ان تاكلوا منه واسف ولا ان تاكلوا من بيوت صح او صديقكم او ملكهم او ملكهم. فسبحان الله تطبيق عملي هتفهم به الاسلام ان شاء الله تعالى. الوقفه الثانيه ما تذكرش لابناء وبنات، لان ربنا قال ايه من بيوت من بيوتكم، فبيت ابنك وبيت ابنتك هو ايه هو بيتك. وفي الحديث انت ومالك ونبيك. دروس عمليه حديث الثلاثه والغار. خلي بالك فاكرين كان بيعمل ايه؟ ما اكلش ولاده لغايه لما ياكل ابوهم او بيوت ابائهم وبيوت امهاتهم اكله. المرور بالطعام على الولد اتعلم. خد درس عملي. انت راجع البيت وابوك جوزك وفتح لك بيت وجايب كده 5 كيلو موز، يا اخي مش قادر انك تمر عليهم، مش طالع تمشي على صابع رجلك عشان ما يشكلش انت طالع. مصائب والله مصائب. ده بيحصل اسلام ازاي؟ يقول لي بعدين نعمل امه الاسلام. ده انت مش قادر ابوك اللي اكلك وشربك وجوزك مش قادر تجتمع معاه، مش قادر تبذل من نفسك وتكسر هواك وتعطي من مالك وهو اعطاك روحه ونفسك. فمهم جدا مساله انك تمر على الوالدين دي. لازم تعلم تخش على امك باي حاجه وعلى ابوك باي حاجه. علم الكلام ده عملي. انت اخ الدقن اه دي عباده ليك انت، لكن عملك شيء تاني خالص مختلف تماما عن جزء العبادة ده. فإن لم يتحقق فلن يتحقق شيء. وابق في محرابك وانظر هل ينفعك ذلك أو لا. معاملة الدين أساس. فالدروس العملية مهمة جدا. الوقفة الثانية من بيوتكم. من بيوتكم وبيقول ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. ما أنا عارف طبعا وفي حرج ناكل من بيتي ده بيت. فلماذا ذكر؟ لماذا قال من بيوتكم؟ أولا لسه قايلينها الأبناء. ثانيا قال ليعطف عليه غيره. وأنا مش مقتنع بدي صراحة وإن كانت مكتوبة في كتب التفسير. قال لك قال بيوتكم عشان يقول بعدها أو بيوتي أو كبابة. ليس عارف جناح أن تكون بيوتي أبائكم أول مرة. إيه الإشكال يعني؟ بل من الفائدة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. ابنك ده زي البضاعة اللي عندك بالضبط. أنت جزء من بضاعة أبيك. افهم المعنى ده كويس جدا. سيبك من حديث أنت ومالك لأبيك اللي اختلفوا في صحتك. لكن الحديث ده ما اختلفوش في صحتك إن الولد من كسب أبيك. زي ما اشترى عبد كده عنده ولد. معنى ده مهم جدا. ثالثا أن المراد ببيوتكم التي فيها أزواجكم وأولادكم. فيكون للأهل والأولاد شيء قد دخل عليهم من أي باب آخر غير باب القبر. زي النبي صلى الله عليه وسلم مش كان بيهدى إليه؟ يرجع يقول أين لكم هذا وما يقولون أهدي إلينا؟ وتقول عائشة وكان لنا جيران لهم ملائح فيهدون إلينا من ملائحهم. الملائح اللي هي البهيمة اللي بتجيب لبن يعني. خلاص؟ فليس عادة أن تكونوا من بيوتكم يعني الأكل اللي رجعت إليه لأنه في البيت. هدية أهدية للزوجة أهدية للولد أهدية من أهلها. في واحد لا يحلف والله ما أكل من بيت أهلك أبدا. بتقطع الأواصر بتقطع الأواصر. مين اللي قالت يقول لك أصل هم قالوا لي يا أخي هم خلقوا الإسلام. تخالف أنت الإسلام. هم مش في دماغهم بناء أمة لكن أنت في دماغك بناء أمة. كلام مهم جدا يا جماعة والله. فإذا دخلتم بيوتا اللي بقى شوف شوف مش اي دخول عندنا. الدخول عندنا زي ما كان في استئذان في سلام. لا يعني هذا اللي فيه اختلاط وفيه فحش. لا ابدا لازم تدخل بالضوابط الشرعيه. فاذا دخلتم فسلموا على انفسكم تحيه من عند الله مباركه. فاذا دخلتم بيوتا قالوا بيوت هنا البيوت ما فيهاش انسان زي المساجد البيوت المذكوره او عموم البيوت عموما تسلم. هل يسلم على اهله اذا دخل عليهم بطلب تدخل على زوجتك ولا تقول السلام عليكم؟ ها؟ مهم جدا مهم جدا. بركه عليك وعلى اهل البيت. ها؟ بركه. طيب على انفسكم هل يسلم اذا لم يكن في البيت احد؟ نعم. وقال على ايه؟ على انفسكم تحيه من عند الله. اخر حاجه خلاص عشان نخلص الصوره وحده الولد. يبقى احنا خلي بالك انشانا فرض بالنور اللي في قلبي الذي هو كالمشكاه. انشانا اسره بما فيها الاطفال وملك اليمين والقواعد. انشانا مجتمع صغير العائلات والاجتماع على الطعام والالفه والمحبه اللي حصلت ما بيننا. عايزين بقى ننشئ امه تجتمع حول من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستسلموا. إن الذين يستسلمونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه يعني مع الرسول على أمر جامع. يعني أمر جامع؟ قال لك قضية من قضايا أمه. إحنا قاعدين النهارده نناقش قضية من قضايا أمه سواء بقى في إسكان سواء في مواصلات ما تسيبناش وتمشي. دي قضيتنا كلنا. تخيل احنا اجتمع على دعوة في الحي. يا جماعة احنا شايفين ان الحي البشر فيه سايبرات وانترنت والشباب قاعدين ليل ونهار ضيعوا التعليم وضيعوا الأخلاق وبيجتمع فيه رجال ونساء. يا جماعة عايزين نحل مع بعض المشكلة دي. ما كناش هنقف كلنا وقفة تجاه هذا الكلام في حينا. مين هيقف الوقفة دي ونقف كلنا وقفة؟ ازاي؟ ازاي نصلح هذه السيبرات؟ ازاي؟ ازاي حتى لو لم تمتنع ولم تغلق ازاي نوجه التوجيه الصحيح؟ ازاي نقول لا اخركم الساعه 12 اخركم الساعه 1 ويجي الضغط اصل صاحب السايبر ده مين؟ ما هو ابنك عامل مشروع وابن خالتك فلان عامل مشروع وابن عمك الثاني عامل مشروع وابن جارك الاستاذ فلان عامل مشروع ده احنا يا اخواننا ودول ولادنا احنا ما كناش هنقف وقت خلاص ده منعنا السهر على الاقل منعنا الاختلاط منعنا الامور الخارجه اللي ممكن تكون موجوده داخل هذا المكان فان لم نمنع المنكر كلياً على الاقل سنخفف ايه هذا المنكر يبقى لينا وقت ده امر جامع امر جامع ده امر جامع عشان الدرس ما يخلصش طيب امر جامع عايزين نبني مسجد يا جماعه المسجد هنا محتاج كذا وكذا مين اللي يقف معانا ما كانش اهل الحي يجتمعوا على هذا الامر الجامع هو ده الاسلام هو ده الاسلام فالامور الجامعه اخواني دروس للشباب احنا شايفين الشباب ضارب وفاسد ازاي هنصلح الشباب دلوقتي يا ترى هنعمل رسائل صغيره هنعمل اسطوانات هنمر على اللي بيعملوا اللي بيبيعوا على ديسك الكمبيوتر نديهم اسطوانه نقول كل ما تبيع جهاز نزل عليه الاسطوانه دي فيها دعوه شغل دماغك دي امور جامعه لازم نجتمع ونخرج باراء سديده ونطبقها لان احنا مثلا اجتمعنا على مساله الشباب دي درس الشباب اللي قلناه هنا في هذا المسجد وكل واحد قال رايه فاكرين لما الدكتور محمد والدكتور فلان والاستاذ فلان كلنا قلنا اراء بعد كده ما نفذناش جميل ان احنا اجتمعنا لكن نجتمع على الاقتراح ونجتمع على الايه؟ على التنفيذ مهم جدا الكلام ده وعايزينه عملي نظري حلو قوي وهو انا قاعد في الجامع كده وما شاء الله والاخوه حواليا سهل ان نقول كلام لكن الجزء العملي عاوز افضل من وقتي وطبعا هيبقى عندي شغل وعندي عمل وزوجتي وامي وابويا وخالتي ورايا مصالح ازاي افرغ لله؟ ازاي نجمع وننفق لاجل اصلاح شيء في الحي؟ المواسير دي بتضرب دايما المجال بتضرب في شارعنا ازاي نجتمع عشان في امور شارعنا لما بيجتمع عليها المسلمين بيتعلموا ما معنى وحده الحي فربنا قال واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهب ما ينفعش جنابه تقول معلش يا جماعه اصل انا مشغول ما ينفعش انت قاتل لازم تقعد معانا وتقترب وتاخد دور وتؤديه مفهوم الكلام ده يا شباب هو ده هو ده الاسلام لكن تقول لك ايه الاسلام احنا ربنا لا وجينا الجامع وبنصلي ركعتين لا ده جزء يسير من الاسلام ده اسلام ودين لكن مش هو الاسلام في جملته ولن يتلف الناس ولن يجتمعوا الا يوم ان تحقق هذه الامور الجامعه واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فضعيف الايمان لا يشارك لا بنفسه ولا بماله ولا بدعائه ولا بنصيحه ما تعمل ايه؟ لو انت بتعمل ايه؟ جاي اعترض بس وخلاص ايوه كده الله انا شايف ايه اللي تعمله دوت؟ ايه كذا ايه كذا جاي اعترض بس يا عم تعالى اقعد معانا واقترح اقتراحاتك ونفذ وخد لك دور عشان تعرف سهل جدا الكلام والاعتراض والتفضيل الاوضه كلها النهارده شغاله اعتراض وتفضيل الابن بيعترض على ابوه والاب بيعترض على ابنه والام بتعترض مش على فعليه وانت بتعترض على جارك وعلى رئيسك في العمل هو احنا شغالين اعتراضه بس دي علامات المنافقين الاعتراض والتولي والتثبيت تعرف انك منافق على طول لكن لو انت مؤمن لا ده انا وهو حاجه واحده ده احنا امه واحده وغلط وغلط ولازم انصحه واخد بايده واستر عليه ونبدا نصلح الموضوع ده ده موضوع كبير طب نجتمع ليه كلنا ونحاول نصلحه هو ده الاسلام لكن كل من وجد خطا خلاص يصير من الخوارج يصير من الخوارج له خطا في امير المؤمنين علي بن ابي طالب ماشي سلمنا انه خطا مش انتوا اللي غلطانين مش قلنا مثلا ان يوسف التروب وهابط وان امير المؤمنين عليه رضي الله عنه مبشرين بالجنه ودخلتنا رسول الله لا سلمنا ان هو على خطا طب ما تجلسوا معاه وتناصحوا وقولوا له يا امير المؤمنين انت غلطان في كذا كذا واحنا شايفين الصح كذا هيبين لكم الحق ويجمع اهل العلم ونناقش المساله ونوصل للحق لكن تخرج وتترك امير المؤمنين للاسف هذا الكلام نراه الى اليوم الى اليوم كل اللي راى في شيخه شيء لا يعجبه يقول لك لا يا عم شوف شيخ ثاني ما فيش شيخ هتلاقيه على وش الارض مكتمل الا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كنتش شديد وتناصح ائمه المسلمين وعامه المسلمين يبقى انت مش تبع المسلمين دول يبقى انت حاجه لوحدك الامه يا اخواني امه واحده احنا اخطانا ابني طلع فيه فساد وبنتي طلع فيها فساد هو خلاص في ناس بتقول كده، انا بريء منك في يوم القيامه، انا وعدت في الشهر العقاري ان انا تبرأت منه من الوقت. مين ده كده؟ هو بعدله واخطاه ابنك غصب عنك ولازم تاخد بايده وتصلحه من 0% يوصل 10% و20%. ما ينفعش تسيبه، ما ينفعش، لانه ابنك. لا، ده احنا عندنا علاقات الاسلام اقوى من علاقات الابوه والبنوه، بدليل يا نوح انه ليس من اهلك، يقول له على ابنه ابن الرسول، قال له ليس من اهلك. ومن اهل مين؟ اهلك اهل الايمان. قال مش من اهل ليه؟ قال انه عمل غير صالح، ده فاسق، ده كافر، يبقى ده مش ابنك. امال البلد فين؟ هقول لكم اهل الايمان. فالاواصر اللي ما بيننا يا اخواني اقوى من اواصر اب لابنه او اخ لاخي. فضعيف الايمان لا يشارك لا بنفسه ولا بناك، لكن المؤمن يقول يا جماعه معلش انا مشغول، انا مش بقعد هنا، ده انا شغلي في القاهره، بس انتوا المشروع ده محتاج 100,000، انا دي 1,000 مني اهو، انا معاكم بدعاء، يصلي فعلا هناك يقول يا رب اصلح اهل الحي، يا رب افعل كذا، يا رب كذا، وعمال يدعي لانه معاهم، ما كانش بنفسه يبقى بماله، ما كانش بماله يبقى بدعاء بنصيحه، يبعت يتصل، ايوه يا جماعه عملتوا ايه في الموضوع اللي كلمتوني فيه؟ مش خلاص انا في القاهره وشغال في القاهره معناها سبتهم؟ لا لا لا، لا أسرة ولا عائلة ولا حي ولا أمة المفروض. قال تعالى وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهب حتى يستأذنوه. سؤال، لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم مش عايز خلاص لماذا أمر بالاستغفار؟ لماذا أمر بالاستغفار له صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ ليه؟ هم عملوا ذنب ده، هم مستأذنين فقط. ترك الجماعة فيها خير. قال لك ترك الجماعة أصلا معناها ترك الخير. ولا شك أن هناك شائبة تعلق بالدنيا. يا كلمة خطيرة جدا. يعني أنا ما استأذنت وقلت أنا شغلي في القاهرة ولا أنا مع وظيفتي كذا، لسه علي متعلق. أيوه يا إخواني. ده عذر ظاهر كده انك مع الجماعه، لكن فين الامر الباطن انك مش متعلق بالدنيا؟ معايا يا جماعه؟ فهذا يبين اهميه دور المربي. تحتاج لمن يرشدك ويقول لك على الحكمه وتسمع منه المشوره، تحتاج لمن يحفزك ويدفعك ويرتقي بك، لازم هذا لا يكون الا في وجود هذه الجماعه. قال تعالى بعدها لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. ما معنى دعاء الرسول؟ النداء، ده المعنى الاول. يعني ما تقوليش يا محمد، ما ينفعش. ثانيا الدعاء هنا بمعنى الدعاء، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، لازم يكون نفس اسمه ايه؟ دعاء خاص. والدعاء جاء ايضا بمعنى الدعوه والنداء. فهذه ثلاثه معاني. يعني قد يعلم الله الذين يتسللون، يعني يتسللون يا عم اسماعيل، اسماعيل ده ولا يوسف؟ قول يا يوسف ايها الجميل. ما معنى يتسللون؟ ولم يتسلل يعني ايه؟ يهرب. يقول لك السل اللي خرج، السل زي الشعر من العبيد، يعني خرج من غير ما حد يحس بيه. لوادا يعني بيستخبى، هو جاي ورا عمود، جاي ورا واحد قاعد، ويمشي كده عشان ما حدش يشوفه. يتسللون منكم لوادا، يعني يلوذ بالاشياء لكي لا يراه الناس. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا، ده يعني التسلل من الصفوف عند القتال، يهرب من القتال. التسلل من حفر الخندق لما قالوا ان بيوتنا ايه؟ عوره. التسلل من الصلوات والهروب منها والتخلف عنها، يلا يا عم عشان نصلي، ماشي انا جاي وراك يا عم الشيخ، ويتسلل ويهرب. تسلل من صفوف الصلاه هروب، تعالى يا عم معنا الدرس، ايوه جاي معانا ان شاء الله تعالى، ويجي يوصل كده ويتسلل ورا عربيه ورا اي حاجه ويهرب. مع اختلاف الامور بين واجب ومستحب، لكن كله اسمه ايه؟ تسلل. ان المراد بالتسلل البعد عن الكتاب والبعد عن الايه؟ والبعد عن السنه عموما. بقى تأمره بسنه من السنه، بقى حاضر عن الشيخ مش عارف ايه وما يعملش السنه دي، ده عموما بقى. سواء تسلل من القتال، دي اكبر حاجه، تسلل من حفر الخندق دي خاصه بالمنافقين اللي من النبي، تسلل من الصلوات والطاعات، تسلل عموما من ايه؟ من طاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم. جاء التحذير الأخير، تهديد، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر رسول الله، اللي مخلين سنة النبي في ناحية وهم شغالين بهدي تاني خالص، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما هي الفتنة؟ قال انصراف القلوب عن الإيمان، أو هيقع في كفر أو نفاق، أو هيقع في شك أو ابتلاء. في نفسك بعد كده موسوس، شاكك في الدين، شاكك في ربنا، شاكك في اليوم الآخر، شاكك في النبي، تشعر في قلبك بالنفاق والكفر أو الانصراف عن الإيمان، اعرف أن السبب أنك خالفت أمر مين؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رسول الله كما قال تعالى ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، انصرفوا عن النبي وسبوه، ربنا صرف الله قلوبهم، خلاص مش هتلاقي قلبك، مش هتلاقي قلبك. أو يصيبه فيه عذاب أليم. إيه هو العذاب الأليم؟ في الدنيا قتل وأسر وحبس وجلد، شايفين ظلم، شايفين بلاد المسلمين والاعتداء عليهم، قتل المسلمين وأسرهم وحبسهم وجلدهم والمصائب اللي بنشوفها في أبداننا وفي أولادنا وعدم التمكين لنا والخوف للأمة عايشة فيه، كل ده عذاب أليم. أو العذاب الأليم فين؟ في الآخرة، لا يشرب من حوض النبي شنو ليه؟ لما يقول يا رسول يا رب قومي قومي أو أمتي أمتي، يقال له إنك لا تدري أحدث بعدك، فمش هيشربوا من حوضك غير أنهم يعذبوا في النار يوم هم على النار يفتنون. فتنة أو يصيبهم عذاب أليم تعني الفتنة في قلوبهم أو الفتنة في الدنيا أو الفتنة في الآخرة. حديث جميل بحبه جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، يعني استوقد نارا النار عشان يشوف الطريق ويستدفي فيها، فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، كل يقع في النار، وجعل يحجزهن ويغلبنه، هو بيعمل كده ويبعدهم وهم بيتفلتوا يتسللون ها فيقتحن فيها. قال فذلك مثلي ومثله، انا اخذ بحجزك، اللي هي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، سنه النبي تحجزك عن النار، انا اخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار يعني ابعدوا عن النار، هلم عن النار فتغلبوني تقحمون فيها، وانتم مصممين تسيبوا سنه النبي صلى الله عليه وسلم، مصممين تتبعوا عادات وتقاليد واعراف واهواء، وانا باخذ بحجزكم. لما قلنا قال رسول الله اكد ده حاجز بينك وبين النار، انت مصمم تقع في هذه النار، انت فاكر انها حاجه كويسه ومش واخد بالك انها تحرق وتبقى فقدت اعز ما تملك وهو ايه؟ نفسه. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل امتي يدخل الجنه الا من ايه؟ الا من ابى. قال هو ان يابى يا رسول الله، حد يابى ان يدخل الجنه؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني اللي بيعصى الرسول مش عايز يدخل الجنه، ده بيوقع نفسه في النار. نرجع تاني بقى نشوف الايات كده اللي بتقف على هذا الامر، على طاعه الرسول، وما كان المؤمن ولا المؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خير. لان بعدها ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما ترك. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، خلوا كلام الرسول فوق كل حاجه. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، ما يبقاش رايك هو اللي عمال تعلي بيه صوتك، خلي راي النبي وقول النبي صلى الله عليه وسلم. لا ندخل الجنة إلا قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الحديث، كل الناس يدخل الجنة إلا في النهاية خالص آخر شيء، الله رب كل شيء، هو الذي أرسل رسوله، هو الذي أنزل هذه الآيات البينات، سورة تكررت آيات بينات، هو الذي أنزل السورة، سورة النور، سورة أنزلناها، هو الذي وعد بالنص، هو بيده وحده الملك كله والأمر كله، هو الذي يجري السحاب وينزل المطر ويخلق الدواب، الأمثلة اللي ضربت في الصورة، الأرض وقلوب الخلق وجنود السماوات والأرض، هو الذي إليه المرجع والمصير. أنا بجمع لك الصورة كلها الآيات اللي جت متعلقة بأن الملك لله، رب كل شيء، هو اللي ارسل الرسول الامر بطاعته، هو اللي انزل هذه الايات البينات، هو اللي انزل سوره النور وما فيها من احكام، هو اللي وعدك، وعد الله الذين امنوا، هو اللي بيده الامر كله. اذا كان ذكر الان ترى ان الله يزجي سحابا، هو الذي ينزل المطر ويجري السحاب، والله خلق كل دابه الماء، هو الذي خلق الدواب، الارض وما عليها، قلوب الخلق، جنود السماوات والارض، الامر كله بيد الخالق، هو الذي اليه المرجع والمصير. ولهذا جاءت الآية الأخيرة ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. ردك إلى علمنا سبحانه وتعالى صورة جامعة فعلا إخواني والله. صحيح الحديث فيها ضعيف، نحن أمرنا أن نعلمها للنساء والصبيان، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، لازم نعلمها النساء ونعلمها الصبيان وأبنائنا. الكلام ده إخواني دين، ربنا حملنا رسالة إن شاء الله تعالى. غدا امتحان في سورة النور كاملة، غدا امتحان في سورة النور كاملة. أرجو ألا يتخلف أحد، أرجو ألا يتخلف أحد، لأن تعملوا لي إحباط شديد لو تخلفت. صحيح، فالمفروض تعينوني في هذا الأمر الجامع الذي اجتمعنا عليه لتحقيق إزاي سورة مجيدة عن ثالث أو رابع مرة أقول فيها سورة النور على فكرة. فسورة النور عايزين نمشي بها في المجتمع، الفساد اللي احنا شايفينه ده كله علاجه في سورة النور. الزنا والزانيات اللي نراهم بأعيننا سواء زنا باللمس أو المشي أو التقبيل أو ما نراه على الشواطئ أو ما نراه في الجامعة أو ما نراه في المدارس، صور التبرج الساتر مش للقواعد للنساء، كل ده علاجه في سورة النور. ويوم أن تستقيم الأمة بها أحكام سورة النور والله سيتحقق لها وعدها. إني لا أشك في أن الله سبحانه وتعالى ينجز وعده، لأن الله لا يخلف الميعاد، ولكنني أرى الأمة أصلا تخلفت لا تريد، كأنها لا تريد تحقيق هذا الوعد. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه ينذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه ينذبنا. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا، العمل به كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله